هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أبو بكر حسين محمد علي المقيم في شارع بورسعيد الحمزية مركز الوقف محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: تصدقوا أن وزارة الأوقاف بتدفع لخطيب المسجد المتعامل من الخارج تحت مسمى خطيب بالمكافأة 7 جنيه عن الخطبة بإجمالي شهري 30 جنيه، ولما الأسعار زادت والأحوال اتغيرت رفعت المكافأة ل60 جنيه في الشهر، يعني الإمام والخطيب يشتري مراجع وكتب ويسهر الليالي ويجهز للخطبة ويروح المسجد اللي هيخطب فيه 4 جمعة في الشهر، وفي النهاية المكافأة 60 جنيه. واحد زي حالاتي وافق على كده، بس وافقت لأن قلت دي رسالة والأجر عند ربنا عظيم، واشتغلت فيها من يوم ما خلصت تعليمي وحصلت على ليسانس الأداب قسم تاريخ سنة 84، وعملت دبلوم دراسات إسلامية سنة 86، وحصلت على شهادة معهد إعداد الدعاء سنة 94، ومن سنة 93 وأنا بشتغل كخطيب في مسجد النور المحمدي بمركز الوقف بمحافظة إنا. وزي ما قلت لحضراتكم المكافأة الشهرية كانت 30 جنيه وزادت حاليا ل60 جنيه، ومن سنة 93 لغاية 2019 وأنا شغال عادي جدا وبراعي ربنا في خطبتي وفي توعية الناس، لغاية ما حصلت لي وعكة صحية منعتني من اعتلاء المنبر لخطبة الجمعة في شهر 7 و8 اللي فاتوا، ولما صحتي رجعت وحبيت أرجع للخطابة تاني قالوا لي: متشكرين يا سيدي، مع السلامة. يعني ايه حضرتك يعني؟ يعني اللي يستغنى عننا شهرين نستغنى عنه احنا بقيت العمر. وكان بمزاجي، كنت تعبان جدا وعندي الاوراق الطبية اللي تثبت تعبي ده. من غير ورق احنا خلاص مش عاوزين، اتصرفنا يا اخي. وانت مركز قوي في الستين جنيه كده ليه؟ مش على الستين جنيه خالص، لكن رسالة وأملي أفضل أساعد في تقديمها. بقول لك إيه، أنا ما عنديش دماغ للكلام ده كله. من الآخر مش هنقبل تقاريرك بتاعة الشهور اللي انقطعت فيها، ولا هيتم تجديد تصريح الخطبة بتاعك. حلو الكلام، شوية جنزبيل عشان صوتي يا صبحي. أمر غريب جدا وموقف ما عنديش له تفسير. يعني ننصح الناس بقبول الأعذار والظن الحسن وإحنا مش قادرين ننفذه على نفسنا؟ عشان كده أنا باعت شكوتي وأملي صوتي يوصل لمعالي وزير الأوقاف عشان يحللي مشكلتي. ممكن سليمان.